فَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا الله الله فأما ثمود فأبقى لك وأما عادا فأبقوا بالحي صرفا معاتيه Yeah. كن تذكر فاك وجماء الله فإذا نطق في الصور من وحدة وحملة الأرض والجبال فذكت واحدة فيومئذ وقعت الواقعة انشقت وعلى عجاء إذا الله يا مولانا نزيدك الله عليك الله عليك ويقول على شربك فوق الهيئين Yeah. الذي يمكنه للتنفر كلا سيعلمون ثم كلا وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يوم الفصل سماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا علمت نفس ما Thank you. ذلك الكتاب لا ريب فيه. صدق الله العظيم.